أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا فيما مضى إن وسائل إثبات الدليل الشرعي على قسمين: الأول وسائل الإثبات الوجداني، وهي الطرق المفيدة لليقين، وهذا ما تقدم الكلام عنه. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وهي الطرق التي لا تفيد اليقين بالدليل الشرعي، وإنما غاية ما تفيده الظن. وبعبارة أخرى، وسائل الإثبات التعبدي هي تلك الطرق الظنية التي قام دليل قطعي على حجيتها، لأن الظن الأصل في الظن عدم الحجية، فنبحث عن هذا الظن إن كان حجة دخل في وسائل الإثبات التعبدي، وإن لم يكن حجة فلا قيمة له. ووسائل الإثبات التعبدي عديدة، منها خبر الواحد، ومنها الإجماع المنقول، ومنها الشهرة الفتوائية، ومنها الاستفاضة، وغير ذلك. ولكن أهم ما يبحث عنه في وسائل الإثبات التعبدي هو خبر الواحد. والمراد من خبر الواحد ليس الواحد بالعدد، يعني راوي واحد فقط، لا، وإنما خبر الواحد هو كل خبر لم يصل إلى حد التواتر. كل خبر لا يصل إلى حد التواتر فهو خبر واحد. والتواتر ما أفاد اليقين أو الاطمئنان، إذن ما دونه ما أفاد الظن، فكل ما أفاد الظن ولو كان الراوي متعددا يطلق عليه أنه شنو؟ خبر واحد. والبحث عن خبر الواحد يقع في مقامين: المقام الأول البحث في أصل حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، يعني نريد أن نثبت الحجية لخبر الواحد ولو شنو؟ لبعض أفراده ومصادقه، إذ لا ريب ولا شبهة ولا قائل بأن خبر الواحد حجة بجميع أفراده ومصادقه على نحو الموجبة الكلية. كل خبر واحد فهو حجة، هذا غير صحيح ولم يقل به أحد. إنما الكلام كل الكلام في بعض أفراده كخبر الثقة أو خبر العادل. لذلك نحن في المرحلة الأولى نبحث عن حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة في قبال من؟ في قبال من أنكر حجية خبر الواحد مطلقا على نحو السالبة الكلية. يقول لا شيء من خبر الواحد حجة، يعني سالبة كلية، زي النقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، بعض خبر الواحد حجة. ففي المقام الأول نحن نبحث عن خبر الواحد بنحو القضية المهملة، أي إثبات الحجية ولو بنحو الموجبة الجزئية. لكن ما هي الموجبة الجزئية؟ لا نحددها. في المقام الثاني نبحث عن حدود هذه الحجية، هل هي مختصة بالعادل أم هي مختصة بالثقة أم هي أوسع من ذلك أو أضيق من ذلك؟ هذا وين نبحثه؟ في المقام الثاني. أما المقام الأول أن نبحث عن حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة، وحينئذ نطرح هذا السؤال: هل خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: خبر الواحد حجة مطلقة بجميع أفراده ومصادقه، وهذا الاحتمال فيه قائل أو ليس فيه قائل؟ قلنا ليس فيه قائل، أصلا ما حد يقول أن خبر الواحد حجة بجميع مصادقه على نحو الموجب الكلي، هذا لا شك في بطلانه ولم يقل به أحد، لأن من جملة خبر الواحد خبر الفاسق، ولم يقل أحد بحجية خبر الفاسق. الاحتمال الثاني: سلب الحجية مطلقة على نحو السالبة الكلية، لا شيء من خبر الواحد بحجة، وهذا فيه قائل أو ليس له قائل؟ وذهب إليه السيد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس الحلي والعلامة الطبرسي، ذهبوا إلى أن خبر الواحد ليس بحجة مطلقة، ولا فرد من أفراد خبر الواحد هو حجة بنحو السالبة الكلية. الاحتمال الثالث هو القول بحجية خبر الواحد، لكن شنو؟ بنحو الموجبة الجزئية، بعض أفراد خبر الواحد حجة وبعضها ليس بحجة، وهذا ما اختاره المشهور. إذن المشهور يختارون حجية خبر الواحد في بعض الأفراد وعدم الحجية في أفراد أخرى. الآن لا نريد أن نبحث ما هي هذه الأفراد، وإنما نبحث عن أصل هذه الحجية على نحو الموجب الجزئية. فمن حقنا أن نسأل المشهور: ما هو دليلكم على ثبوت الحجية لخبر الواحد ولو بالقضية المهملة، يعني التي هي في قوة الجزئية؟ ما هو دليلكم على أن بعض خبر الواحد حجة؟ أنتم تدعون بعض الأخبار حجة، السؤال: ما هو الدليل على هذا، على هذه الحجية؟ أجاب المشهور: قالوا نستدل بالكتاب وبالسنة المطهرة وبالعقل، يعني يستدلون بثلاثة من الأدلة الأربعة. يبقى شنو عندنا؟ الإجماع، ولكن لم يستدلوا بالإجماع، استدلوا بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ولم يستدلوا بالإجماع، قرآن وسنة وعقل ولم يستدلوا بالإجماع. أصلا السيد الشهيد لا يشير إلى الإجماع، لماذا؟ وذلك لأن هذا المورد من الطرائف والغرائب في مورد الإجماع، ولهذا هكذا أمور تفقد الإجماع قيمته، لأن الشيخ الطوسي قدس سره يدعي الإجماع على الحجية، في قباله الشيخ الصدوق يدعي الإجماع على عدم الحجية، فالشيخ الطوسي يقول هو حجة إجماعا على ما نقل عنه، الشيخ الصدوق على ما نقل عنه يقول إجماعا ليس بحجة. خو ما يصير لو إجماع على الحجية لو إجماع على عدم، ولذلك هذا من الغرائب. والسيد الشهيد يقول: نحن لا نستدل بالإجماع بسبب هذا التناقض والتضاد في دعوى الإجماع، فنستدل فقط بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والعقل. أما الكتاب الكريم فاستدل به على حجية خبر الواحد بعدة آيات. الآية الأولى هي آية النبأ، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في سورة الحجرات الآية السادسة. أما شأن نزول هذه الآية فهناك قولان للمفسرين، أشار المفسرون إلى قولين في سبب نزول هذه الآية. القول الأول ما عليه الأكثر أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة، بعثه الرسول صلى الله عليه وآله إلى قبيلة بني المصطلق ليجمع الزكاة، فذهب إليهم لما سمعوا بقدوم مبعوث من النبي صلى الله عليه وآله، فرحوا واستبشروا فهرعوا جميعا لاستقباله، طلعوا كلهم لاستقباله. هو لما رآهم قد جاءوا يعني بسرعة لاستقباله تصور أنهم جاءوا لقتله، لأن الوليد ابن عقبة كان لديه مشكلة عويصة مع قبيلة بني المصطلق، فلما خرجوا لاستقباله تصور أنهم يريدون به شرا فهرب منهم. لما هرب منهم رجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إن قبيلة بني المصطلق منعت الزكاة. والمنع الزكاة يعني شنو معنى؟ يعني الارتداد، يعني هذه القبيلة قد ارتدت عن الإسلام، طردوني، أرادوا قتلي، لم يعطوني الزكاة، أنكروا الزكاة، فهذا نوع من الارتداد. لهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله كما تقول الرواية، وأراد أن يأمر بجيش ليذهب إلى بني المصطلق، إلى أن نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تأكدوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن بعض المسلمين كان رأيه أن نهجم على بني المصطلق، فالآية قالت: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا ذيل الآية هو خطاب للمسلمين الذين أرادوا القتال، وليس خطابا للنبي صلى الله عليه وآله. هذا القول الأول. القول الثاني، قال بعض المفسرين، طبعا أنا أذكر هذا وخارج عن البحث الأصولي لكن تبركا لأننا مررنا بآية قرآنية، البعض مع الأسف الشديد في الكتب الأصولية إذا يصل إلى آية يذكر كلمة بالبداية ونقاط إلى آخره. فإحنا شقد نكتب الأصول وشقد نكتب أصول، من توصل للآية نحاول نختصر الآية، لا، نتوقف تبركا عند الآيات الشريفة. القول الثاني يقول: هذه الآية نزلت في قضية ماريا القبطية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وأم إبراهيم عليه السلام، حيث أشاع بعض المنافقين أن لها ابن عم يسمى جريحا يتردد عليها، فاتهموها بعلاقة غير مشروعة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام وقال: اذهب إلى بيت ماريا فإن وجدت هذا فاضرب عنقه. فقال علي عليه السلام: ما مضمونه؟ أأمضي يا رسول الله كالسكة المحمات، أنفذ يعني ما تأمرني به، أم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كلا، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني اتصرف أنت، شاهد المنظر وأتصرف بما تشاء. فذهب علي عليه السلام إلى دار ماريا القبطية فوجد جريحا هناك، فجريح إنما رأى الإمام علي عليه السلام ممتشقا سيفه هرب من علي عليه السلام وصعد شجرة نخلة، ثم ألقى بنفسه وشغر قدميه، وإذا به ممسوح ليس له مال الرجال، أصلا مو مجبوب، وإنما ممسوح من الخلق أصلا هو ليس له ما للرجال، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره، فقال الحمد لله الذي يذهب عنا السوء أهل البيت. المهم هذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد، والاستدلال بها على حجية خبر الواحد بطريقتين. الطريقة الأولى الاستدلال بمفهوم الشرط، الطريقة الثانية الاستدلال بمفهوم الوصف. أما الاستدلال بمفهوم الشرط فتقريبه، إن الآية الكريمة فيها جملة شرطية، شرطها إن جاءكم فاسق بنبأ جزاؤها فتبينوا، وتبينوا فعل أمر والأمر ظاهر في الوجوب، إذن الجزاء هو الأمر بالتبين، وجوب التبين، والشرط هو شنو؟ مجيء الفاسق بالنبأ. فمنطوق الآية يدل على اشتراط الأمر بالتبين بمن مشروط؟ بمجيء الفاسق. فإذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق، انتفى المشروط وهو الأمر بالتبين. يعني التبين ما ينتفي، لا، الأمر بالتبين. فصير عبارتنا شوية دقيقة، إذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق شنو ينتفي؟ انتفى الأمر بالتبين، أي وجوب التبين. فتدل الآية الكريمة بمفهومها على أنه إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، أي إن جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين. طبعا لا تقول المفهوم هو إن جاء العادل، كثير من الأخوة يشتبه من تسأله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي جملة شرطية شنو مفهومها؟ البعض شو يقول؟ إن جاء عادل فلا تتبين، هذا مفهوم الوصف. إحنا وين قاعد نتكلم؟ في مفهوم الشرط. الشرط هو مجيء الفاسق، زين انتفاؤه عدم المجيء، فالمفهوم ما هو؟ المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا تتبينوا. وإن لم يجئ فاسق يعني شنو يجئ؟ النبأ، لو يجيب الفاسق لو يجيب العادل. فإذا انتفى مجيء الفاسق تحقق مجيء العادل، فمجيء الفاسق بالنبأ يترتب عليه وجوب التبين، عدم مجيء الفاسق بالنبأ يعني عدم وجوب التبين. وهذا يعني أن خبر العادل حجة، لا يجب التبين عنه. ولكن قد يقال ما علاقة المفهوم بحجية خبر العادل؟ لأن المفهوم يقول إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا تتبينوا، وين هالحجية أصلا؟ إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا تتبينوا، كيف تدل كلمة فلا تتبينوا على الحجية؟ الجواب، إذا رجعنا إلى المنطوق، الآية شو تقول بالمنطوق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أمر، فتبينوا. سؤال، ما هو المراد من قوله فتبينوا؟ احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون أمرا إرشاديا، أي هو إرشاد إلى عدم الحجية، فكأن الآية الكريمة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فهو ليس بحجة، فتكون فتبينوا إرشاد لمن؟ إرشاد إلى عدم الحجية. زين، إذا جئنا إلى المفهوم، إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، تبينوا إرشاد إلى عدم الحجية فلا تتبينوا، يعني يصير إرشاد إلى الحجية، فتبينوا إرشاد لمن؟ إلى عدم الحجية. زين، عكسها، نقيضها، نقيض عدم الحجية ما هو؟ الحجية. فتبينوا يعني عدم الحجية، فلا تتبينوا يعني نقيضها الحجية فتثبت الحجية. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله فتبينوا هو إرشاد إلى الشرطية مو الحجية. يعني شنو الشرطية؟ أي إن المنطوق يقول جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بشرط، ما هو شرطه؟ أن تتبينوا، يعني إن تبينتم جاز العمل، إن لم تتبينوا لا يجوز العمل. فجواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، هذا وين؟ في المنطوق. زين، في المفهوم، في المفهوم إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، معناه إن خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، خبر الفاسق مشروط بالتبين. زين، في قباله عكسه، خبر العادل شبي ليس مشروطا بالتبين، فالآية بمنطوقها تدل على أن خبر الفاسق مشروط بالتبين، وبمفهومها تدل على أن خبر العادل ليس مشروطا بالتبين. وإذا لم يكن مشروطا بالتبين فهو حجة أو ليس بحجة؟ يعني الاستدلال كامل لو بعد ما كامل. المفهوم شو يقول؟ المفهوم خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، ليس مشروطا بالتبين. شنو معناه؟ فيها احتمالان. الاحتمال الأول خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، أي يجوز العمل به بلا تبين، وهذا معناه الحجية، يعني يجوز أن تعمل بخبر العادل بلا تبين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، أي لا يجوز العمل به لا مع التبين ولا مع عدم التبين، سواء تبينت أو لم تتبين لا يجوز العمل بخبر العادل، هذا الاحتمال أيضا هو انتفاء للشرطية. انتفاء يعني شنو المفهوم؟ خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يعني لا تتعب نفسك، أصلا لا يجوز العمل به، تبينت أو لم تتبين. زين، وعلى هذا تثبت الحجية أو لا تثبت؟ لا تثبت. إذن كم احتمال عندنا؟ احتمالين. الاحتمال الأول خبر العادل يجوز العمل به، تبينت أم لم تتبين، وهذا معناه الحجية. الاحتمال الثاني خبر العادل لا يجوز العمل به، تبينت أم لم تتبين، وهذا معناه عدم الحجية. وكلا الاحتمالين يناسب المفهوم الذي يقول خبر العادل ليس مشروطا بالتبين. يعني شنو ليس مشروطا؟ يعني إما العمل به جائز بلا تبين، وإما العمل به ليس جائزا، تبينت أو لم تتبين. ويبقى الاستدلال شبيه ناقص، لأنه على الاحتمال الأول تثبت الحجية وعلى الاحتمال الثاني لا تثبت الحجية. فلكي يتم الاستدلال علينا أن نبطل احتمال نبطل الاحتمال الثاني، نبطله بقرينتين. أولا الاحتمال الثاني يقتضي صيرورة خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأن الاحتمال الثاني شيقول خبر العادل لا يجوز العمل به حتى إذا تبينتم، حتى إذا تبينتم لا يجوز العمل بخبر العادل. بينما منطوق الآية شيقول خبر الفاسق يجوز العمل به مع التبين، فصار خبر الفاسق يجوز به العمل به مع شنو؟ مع التبين. أما خبر العادل لا يجوز العمل حتى مع التبين، ياهو صار أسوأ حالا، صار العادل أسوأ حالا، الفاسق شوية أهون. إذا تبينتم جاز العمل، وإن لم تتبينوا لا يجوز العمل. أما العادل لا يجوز العمل تبينتم أو لم تتبينوا، يعني شغلته شنو؟ تعبانة كلش، فيصير أسوأ حالا من الفاسق، وهذا ما لا يمكن قبوله. كيف يمكن أن تقول الآية إن العادل أسوأ حالا من الفاسق؟ لا، العادل أشرف حالا من الفاسق. إذن هذا الدليل الأول على بطلان الاحتمال الثاني. ثانيا الاحتمال الثاني يقول خبر العادل لا يجوز العمل به حتى مع التبين، مع أن خبر العادل مع التبين، يعني إذا تبينا عن خبر العادل وفحصنا وتبين لنا صدقه صار يقينيا، إذا فحصنا ووجدناه صادقا إذن شنو صار عندنا؟ يقين. فكيف لا يجوز العمل به؟ هذا معناه عدم جواز العمل بالقطع واليقين. أعيده، خبر العادل مع التبين والفحص واتضاح صدقه يصير يقينيا، فكيف تقول الآية لا يجوز العمل بخبر العادل مع التبين؟ هذا معناه عدم جواز العمل بالدليل القطعي، وهذا باطل أيضا. إذن الاحتمال الثاني باطل. فيبقى عندنا احتمال وهو شنو؟ إن خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، بمعنى يجوز العمل به بلا تبين، وجواز العمل بلا تبين معناه الحجية. فيتم الاستدلال بالآية الشريفة. زين، نلخص المطلب لو نطبق أحسن. أكو واحد يحتاج نعيد المطلب في بعض مفاصله زي خلنا نطبق، وإذا أكو نقطة غموض أيضا نشرح. قال القسم الثاني من وسائل الإثبات، وسائل الإثبات التعبدي، وهي الطرق الظنية التي قام دليل قطعي على حجيتها. وأهم ما يذكر في هذا المجال، يعني لها مصاديق عديدة كالشهرة الفتوائية والإجماع المنقول، لكن أهم ما يذكر في هذا المجال عادة هو شنو؟ عادة البحث ينصب على خبر الواحد، وهو خبر الواحد كل خبر لا يفيد العلم. يعني شنو؟ انت ضيف سواء كان المخبر واحدا أم تعدد المخبر. وما أفاد العلم هو التواتر، فإذا خبر الواحد هو ما عدا التواتر. وعلى هذا التحديد راح يصير خبر الواحد يشمل من؟ يشمل من؟ يشمل الشهرة الروائية، لأن الشهرة الروائية لا تفيد القطع فتدخل في تعريف. يعني حتى لو كان الخبر مشهورا أيضا نسميه شنو؟ خبر واحد، لأن خبر الواحد هو كل خبر لا يفيد العلم سواء كان واحدا متعددا. ولا شك في أن خبر الواحد ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات. يعني لم يقل أحد إن خبر الواحد حجة مطلقة في جميع الحالات على نحو الموجبة الكلية، لم يقل بذلك أحد. لا شك في أنه خبر الواحد ليس حجة على الأطلاق، يعني الحجية مطلقة لم يقل بذلك أحد. فهاي على الأطلاق مو متعلقة بالنفي، يعني نريد أن ننفي بنحو السلب الكلي، لا، وإنما على الأطلاق متعلقة بالحجية. كونه حجة على الأطلاق هذا لا ريب في بطلانه، لم يقل به أحد. ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الموجب الجزئي، في قوة الجزئية، يعني أن نثبت أن خبر الواحد حجة، لكن حجة في أي مورد نسكت عن ذلك. في المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، وهل هي ثابتة للعادل، ثابتة للثقة، أوسع من ذلك، أضيق من ذلك، هذا في المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، كم قول في المسألة؟ قولان. أنا عبرت ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول لا قائل به، فيبقى لدينا شنو؟ قولان. القول الأول هو ليس بحجة مطلقة سالبة كلية، رأي سيد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس. القول الثاني بعضه حجة على نحو الموجب الجزئية، وهو مختار المشهور، والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، بس مو على نحو الموجب الكلي، وإنما على نحو الموجب الجزئي. يعني بعض أفراد خبر الواحد حجة، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. زين الإجماع وين؟ دعاوى متضاربة، لذلك لا قيمة له. أولا دلالة الكتاب على حجية الخبر، الآية الأولى: أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات، منها آية النبأ، وهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بهذه الآية بوجهين. الوجه الأول شنو؟ بمفهوم الشر. الوجه الثاني بمفهوم الوصف. أما الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها، يعني في الآية، على أساس، هذا بيان الاستدلال، أن الآية الكريمة تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين وهو الجزاء، تربط الأمر بالتبين عن النبأ، تربطه بمن؟ بمجيء الفاسق بالنبأ، وهذا هو الشرط. فينتفي، ما هو الذي ينتفي؟ الأمر بالتبين الذي هو الجزاء، بانتفائه، يعني بانتفاء من؟ بانتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق. فإذا انتفى مجيء الفاسق انتفى الأمر بالتبين. وهذا يعني، يعني هذا الانتفاء عند الانتفاء اللي هو المفهوم، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، لأننا أمرنا بالتبين إذا جاء به وإذا جاء به العادل، فلسنا مأمورين بالتبين، خلسنا مأمورين بالتبين يدل على الحجية أو لا يدل. نقول لا، هنا شنو يراد تفصيل، ما هو المراد من الأمر بالتبين؟ هل هو الإرشاد إلى عدم الحجية أو هو إرشاد من؟ إلى الشرطية. لذلك يقول وبذلك، يعني بسبب عدم الأمر بالتبين في حالة مجيء العادل، بذلك يقول تثبت حجية نبأ العادل. لكن بعد ما كامل الاستدلال يقول لأن، هذا بيان للحجية، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إن جاءكم فاسق فتبينوا. شنو معناها فتبينوا؟ احتمالان، إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، يعني إن جاء الفاسق فهو شنو؟ ليس بحجة، فإذا انتفى مجيء الفاسق، انتفى عدم الحجية، وانتفى عدم الحجية بثبوت من؟ بثبوت الحجية، لأن نقيض عدم الحجية هو الحجية. فتبينوا معناه عدم الحجية، فلا تتبينوا راح يصير شنو معناه؟ معناه الحجية، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، فعدم الأمر بالتبين يكون إرشادا إلى الحجية بعكسه. الاحتمال الثاني، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، يعني يجوز العمل بخبر الفاسق لكن بشرط، ما هو الشرط؟ التبين، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم شرحه في مباحث الأمر. فعلى الأول اللي هو شنو الأول؟ إرشاد إلى عدم الحجية، يكون نفيه، يعني نفي الأمر بالتبين في المفهوم بعينه معناه الحجية، إذا كان الأمر بالتبين في المنطوق هو عدم الحجية فانتفاؤه معناه الحجية، لأن نقيض عدم الحجية الحجية، فإذا ارتفعت عدم الحجية ثبتت الحجية. وبهذا يتم الاستدلال. إذن على الاحتمال الأول ماكو مشكلة، على الاحتمال الثاني، وعلى الثاني اللي هو شنو الثاني؟ كونه شرطا، يعني خبر الفاسق يجوز العمل به بشرط أن تتبينوا. شو راح يصير معنى المفهوم؟ العادل مشروط بالتبين أو ليس مشروطا؟ ليس مشروطا. خو ليس مشروطا شنو معنى؟ قلنا كم احتمال بها؟ احتمالين. وعلى الثاني يعني نفيه، نفي من؟ نفي وجوب التبين، نفي وجوب التبين الذي هو وجوب شرطي، يعني أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، خبر الفاسق مشروط بالتبين، أما خبر العادل فليس مشروطا. وهذا يعني شنو هذا؟ خبر العادل ليس مشروطا بالتبين يلائم، هذا بذاته يلائم احتمالين. الأول يلائم جواز العمل به بمن؟ بخبر العادل بدون تبين، وهذا شنو معناه؟ وهو معنى الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويلائم أيضا عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبين، حينما نقول خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هذا شيء ناسب، ليس مشروطا، إما جواز العمل ليس مشروطا، وإما عدم جواز العمل ليس مشروطا. يعني ضربوا لها مثال هذا الاحتمال الثاني، مثال أنه مثلا أكل، جواز أكل لحم الخنزير والعياذ بالله ليس مشروطا بالمرض. إذا الآن أقول لك أكل لحم الخنزير ليس مشروطا بالمرض، هاي شنو معناها؟ إما معناها يجوز سواء مع المرض أو بدون المرض، وإما معناها لا يجوز مع المرض وبدون المرض. إذن تحتمل كلا المعنيين، وإن كان أحد الاحتمالين باطل بالدليل. هنا كذلك خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يعني شنو ليس مشروطا؟ إما يجوز العمل به بلا تبين، وهي معنى الحجية، وإما لا يجوز العمل به ولو مع التبين، وهذا الاحتمال الثاني. ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين. فإذا عندنا احتمالين. زين، هذا الاحتمال الثاني جاب للشرطية، يقول لأن الشرطية منتفية. يا شرطية، يا شرطية، جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، هاي شرطية، انتفاؤها خبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هاي خبر العادل ليس مشروطا بالتبين تتلائم مع الاحتمال الأول وتتلائم مع الاحتمال الثاني، لأن الشرطية وهي عدم اشتراط التبين منتفية في كلتا الحالتين. يعني كون خبر العادل ليس مشروطا بالتبين ينطبق على الاحتمال الأول وينطبق على الاحتمال الثاني، فالاستدلال ليس تاما إلا إذا أبطلنا الاحتمال الثاني. ونبطل الاحتمال الثاني بدليلين، ولكن الثاني غير محتمل. لماذا؟ لأنه أولا يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق مع التبين يجوز العمل به، أما خبر العادل لا يجوز العمل به سواء مع التبين أو بدون التبين، فيصير أسوأ حالا من الفاسق، وهذا ما لا يمكن القول به. ثانيا، ولأنه ضمير لمن يرجع؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني اللي يقول خبر العادل لا يجوز العمل به حتى مع التبين، هذا الاحتمال الثاني يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. شلون؟ لأن خبر العادل مع التبين إيش راح يصير؟ راح يصير دليل قطعي. فكيف لا يجوز العمل بخبر العادل مع التبين مع أنه دليل قطعي؟ معناه عدم جواز العمل بالدليل القطعي، وهذا باطل، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه وبعد التبين يكون الخبر شنو؟ يكون قطعيا، فكيف لا يجوز العمل به؟ فيتعين الأول اللي هو جواز العمل بخبر العادل مع التبين أو بدون التبين، ومعناه الحجية وهو المطلوب. إذن يتم الاستدلال بالآية بمفهوم الشرط على حجية خبر العادل. المطلب طبعا تشوفون فيه تشعبات واحتمالات، لذلك أرجو من الإخوة يراجعون المطلب، يقسمون ويكتبون الاحتمالات حتى يتركز المطلب في أذهانهم. إن شاء الله في الدرس القادم نشير إلى اعتراضين على هذا الاستدلال ونجيب عنهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ملاحظتان: الملاحظة الأولى درس حساب الاحتمالات نشرع به إن شاء الله يوم السبت، وأرجو من الإخوة أن يراجعون المحاضرتين السابقتين للمهمات، راجعوهن وحفظوهن زين حتى نمشي بالموضوع. هذا أولا. ثانيا قوائم الطلبة اللي رفعناها، رجعون الجماعة قوائم لكي نخلي درجات، راح نخلي درجات حتى نرجعها.